الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع مجلس جديد من مجالس التفسير، مع المجلس 14، وما زلنا مع قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، إلى آخر الآيات. تبقى لنا في هذه الآية فائدة في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. في هذه المسألة رد على القدرية نفاة القدر الذين قالوا أن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، ولكن المرأة هو الذي يخلق أفعال نفسه، ولكن المرأة هو الذي يخلق أفعال نفسه. فالرد على هذه الشبهة وعلى هذا الأصل البدعي كما هو قول المعتزلة القدرية ردود كثيرة من الكتاب والسنة وإجماعات الأمة، ولكن الفائدة هنا في قوله تعالى يضل به كثيرا. فلما أشكل عليهم، وهذا المراد، لما أشكل على القدرية نفاة القدر بمثل هذه الآية في قوله يضل به كثيرا، في فيها تصريح بأن الله يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء، فصارت هذه الآية إشكالا عند نفاة القدر في قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فكيف أجابوا عنها؟ نذكر جوابهم ثم نرد عليهم. قالوا في كل آية قال نفاة القدر الذين زعموا أن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، فلما رجعوا بمثل هذه المواضع كقوله يضل به كثيرا، قالوا نسبة الإضلال إلى الله لعباده هي نسبة تسمية لا نسبة تقدير. قالوا نسبة الإضلال من الله لعباده هي نسبة تسمية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن كل موضع قال الله فيه يضل به كثيرا أو يضل ما يشاء إلى آخره، معنى يضل أي يسميهم ضلالا دون أن يقدر هو عليهم ذلك، مجرد تسمية. نعطي مثال، مثلا الإنسان لم يخلق ولده، طيب الله هو الذي خلقه، ولكن الوالد هو الذي يسمي الولد، يسميه زيدا يسميه عمرا إلى آخره. فهل الأب خلق أبنائه؟ لا، هو فقط سماهم هكذا. فمن هذا المثال قالوا، من هذا الباب ومن هذا النظير قالوا أن المواضع التي قال الله فيها يهدي أو يضل أو قالوا نسبة الإضلال إلى الله هي نسبة تسمية، فقوله يضل أي يسميهم ضلالا دون أن يقدر عليهم الضلال. نقول كما ذكرنا طبعا الرد في على هذه الشبهات، يعني ليس هذا موضوع، ولكن الرد على هذا الموضع بعيني، نقول أن هذا خطأ بين في باب اللغة. إذ لو كان المعنى كما زعموا أن الله يسميهم فقط لقال ضلل ولم يقل أضل. فرق بين ضلل ضاد لام لام هاء ضلل وبين أضل. فإذا كان الله كما زعمتم يسمي فقط عباده دون أن يقدر عليهم الضلال لقال ضلل ولم يقل أضل ولم يقل يضل. فإن كان المراد كما زعمتم هو مجرد تسمية لقال إيه ضلل ولم يقل أضل ولم يقل يضل. ففارق بين ضلل وبين أضل، الفارق ضلل هي نسبة تسمية، ضلل فلان أي سماها يسماه ها سماه إيه ضالا، أما أضل فقدر عليه الضلال. هذا الفائدة في هذه المسألة. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قال ابن كثير رحمة الله عليه قال واختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. الله يقول ينقضون عهد الله، فابن كثير بيقول أن أهل التفسير اختلفوا في هذا العهد الذي نقضه هؤلاء. قال فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إليهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم من معصيته. يبقى العهد الذي نقضه هؤلاء هو كل أمر هو كل طاعة أمر الله بفعلها وكل معصية نهى عن فعلها. قال وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوا هو أنهم قد أتاهم التوراة يبشرهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم هذا نقضوا هذا العهد ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا اختيار ابن جرير. قال وقال آخرون بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر، ليس فقط أهل الكتاب، بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. قال وعهده إليهم الذي نقضوا يعني وعهده إليهم في توحيدهم ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهد إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات إلى آخره. وقال آخرون العهد الذي ذكره الله تبارك وتعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حينما كانوا في صلب آدم، كما في قوله تعالى إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قالوا هذه الأقوال حكاها ابن جرير. والله أعلم أن هذا العهد هو أشمل من أن يكون عهدا خاصا برسول أو بغيره، بل هذا العهد هو العهد بالتوحيد ويندرج تحته ولازم ذلك كل ما أمر الله به. يبقى هذا العهد يشمل العهد الذي أمر به الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى وبطاعة رسله وبفعل ما أمر واجتناب ما نهى ثم قال تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل لكم الكفر بالله وأنتم أصالة لم تكونوا شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم. قال وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إنسان كان ميتا لم يكن شيئا ثم أحياه الله ثم يميته ثم يحيي. وهنا فائدة في هذه الآية ذكرناها من قبل أو ذكرنا مثلها من قبل، فإذا متعلقة بأنواع التوحيد. من يأتي بها؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فإذا متعلقة بأقسام التوحيد. نقرب شوية. احسنت كده، هو كده اللي هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما في قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في نفس المعنى هنا ايضا، ها الاستدلال بتوحيد الايه الربوبية على توحيد الألوهية، بمعنى الانسان لم يكن شيئا، من الذي خلقه من العدم؟ الله. فهذا توحيد ربوبية، الرب هو الذي الخالق المالك السيد المطاع. فإذا كان الله هو الذي خلق من العدم وأحيا وأمات، فكيف يكفر به. وهذا المعنى متواتر ومتناثر في آيات الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير عن هذه الآية، يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده، كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا أي كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تبارك تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قالوا عن عبد الله بن مسعود في قوله، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، قال هي التي في البقرة كنتم أمواتا فأحياكم. ابن مسعود يقول أن آية سورة غافر أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين تفسر بآية سورة البقرة، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، من باب تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن وتفسير المجمل بالمبين. قالوا عن ابن عباس في قوله ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى. ثم قال تبارك تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال ابن كثير، قال مجاهد في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم، أي خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين. قال ابن كثير وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، وكذا في آية حميم أستجدة، فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء. وهنا ابن كثير بيجمع بين الآيات جمع طيب ومهم جدا، خلاصة ما قاله أنه أن الأرض خلقت أولا ثم السماء، وبعد أن خلق السماء الله عز وجل أخرج ما في الأرض من أقواتها ومن زروعها ومن ثمارها وما فيها من جبال وهضاب وسلال وسهول إلى آخره. فبيقول أن الجمع بين قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فبيقول أن الدحي أي ما من في الأرض من تفاصيل هذا تم بعد أن خلق السماء. الأرض خلقت كأرض أولا ثم خلق السماء، فبعد أن انتهى من خلق السماء دحى الأرض أي أخرج منها ثمارها وجبالها إلى آخره. فهذا الذي الجمع الذي ذكره ابن كثير. قالوا هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، وكذا في آية السجدة، فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم في أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسير قوله والأرض بعد ذلك دحاها. قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض، وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. واضح؟ مش واضح؟ واضح. يبقى ابن عباس قال أن الأرض خلقت أولا ثم السماء، وبعد خلق السماء ها قال وبعد أن خلقت السماء قال دحيت الأرض بعد خلق السماء. قال ابن كثير وهكذا وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا قال وقد قررنا في ذلك في تفسير سورة النازعات، وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، قال ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت سورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية، دحى بعد ذلك الأرض فأخرج ما كان مودعا فيها من المياه والنباتات إلى آخره. هنا فوائد هذه الآية، فوائد الأولى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الخلق هنا يحمل على المعنى الذي هو الإيجاد من عدم، لأننا يعني كما ذكرنا من قبل أن الخلق يأتي على معاني، في هذا الموضع يحمل على الإيجاد من عدم وليس تحويل الشيء من صورة إلى صورة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه فائدة متعلقة بالأصول، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية في سياق الامتنان، والله لا يمتن إلا بما أباح العباد. كما دوما نقول الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في المعاملات الحل، الأصل في الفروج الحرمة، الأصل في الذبائح الحرمة إلى آخره. فالأصل في الأشياء، ما معنى كلمة الأشياء؟ طعام، شراب، ثياب، ألوان إلى. فالأصل في الأشياء الإباحة، أطعمة، أشربة، الأصل في الأشياء الإباحة كل ما شئت، ومن حرم فعليه الدليل، اشرب ما شئت ومن حرم فعليه الدليل. طيب، فقوله هو الذي خلق لكم ما، هذه من صيغ العموم، ما في الأرض جميعا، دل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فمن حرم شيئا ما كان ملزما بالدليل، وإلا كان قائلا على الله بغير علم، وهذا من كبائر ومن عظائم الأمور، بل هذا من سبيل الشيطان، لما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية كما ذكرنا دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة. قال ثم استوى إلى السماء. الاستواء يأتي على معان، فقد يأتي متعديا بنفسه، استوى تأتي على عدة أوجه ومعان. المعنى الأول قد تأتي كما ذكرنا كلمة استوى دون أن تتعدى بحرف، لا بإلى، لا بمع، لا بعلى، فإذا تعدت بنفسها أفادت الكمال والنضج، كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. هنا استوى لم تأتي متعدية بحرف، لا بإلى، لا بمع، لا بعلى. المعنى الثاني إذا عديت بعلى أفادت الارتفاع والعلو لتستوى على ظهوره، وكقوله تعالى ثم استوى على العرش، أي على وارتفع. المعنى الثالث أو الاستعمال الثالث أن تتعدى به إلى، كما في هذا الموضع ثم استوى إلى. قالوا إذا تعدت بإلى أفادت قصد الشيء، أقول استويت إلى سكني، إلى مسجدي، إلى عملي، فاستوى إلى أي قصد. فهنا في قوله ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء. ثم استوى إلى السماء فسواهن أي خلقهن وأحكمهن سبحانه وتعالى، فسواهن سبع سماوات. في هذه الآية دلالة على أن السماوات سبع، وهل الأرض أيضا كالسماء في العدد؟ ورد في ذلك قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، ولكن قالوا هذه الآية حمالة، هذه الآية ليست صريحة في أن الأرض سبع أراضين. قالوا لأن قوله ومن الأرض مثلهن تحتمل مثل السماء في العدد، طيب، وتحتمل أنها مثل السماء في السمك، وأنها وأنها أرض لم تفتق. والصحيح أن قوله ومن الأرض مثلهن أنها تحمل على العدد وأنها 7 أراضين، لأن هذا المجمل في هذه الآية قد أوضحته السنة، كما ذكرنا من قبل أن السنة قاضية على القرآن بمعنى أنها مفسرة لمجمله، مخصصة لعمومه، مبينة لمبهمه. فقوله عن الأرض في الآية ومن الأرض مثلهن وإن كانت تحتمل، فقد وضحت السنة أن هذا أن هذه المثلية في العدد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين، إلى 7 أراضين، فذل ذلك على أيضا أن الأرض كالسماء في العدد وأنها 7 أراضين. وهو بكل شيء عليم، هذا عموم لا يقبل التخصيص، فإن العموم قد يأتي، فإن العموم على أنواع، هناك عموم أريد به الخصوص، هناك عموم مخصوص، وعندنا قسم ثالث يقال عموم لا يقبل التخصيص. فقوله إن الله بكل شيء عليم هذا عام لا يقبل التخصيص، والله وسع علمه كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فكما أن قدرته على ما كانت وما تكون وما ستكون وما لم تكن لو كانت كيف ستكون، كذلك علمه، الله يعلم ما كان من أمور ماضية ويعلم ما سيكون من أمور مستقبلة سوف تقع، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، أي أمور ما قدرها الله، ولو قدرت فالله يعلم كيف سيكون حالها عندما تقع. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب إيه ربنا ونكون، ولو ردوا لعادوا، فهل سيردون إلى الدنيا؟ ها لن يردوا. طب ولو ردوا لعادوا، فالله يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، هم ما خرجوا أصالة المنافقون، ولو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا. طيب، فعلمه كما ذكرنا في ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم الله عند الفلاسفة يختلف عن مفهومه عند المعتزلة، يختلف عن مفهومه عند أهل السنة. فعند الفلاسفة يقسمون علم الله بأن الله زعم يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، كلامهم باطل مناقض للكتاب والسنة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. طيب، عند المعتزلة المتقدمين منهم قالوا أن الله يعلم بالأمور بعد حدوثها، وهذا كفر مخرج من الملة نوعا وعينا، من زعم أن الله لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها فهذا كافر نوعا وعينا. لذا فترى المتأخرين من المعتزلة كانوا في الجملة أحسن حالا من المتقدمين، فأثبتوا العلم ونفوا القدر. أما أهل السنة كما ذكرنا فيقول أن الله يعلم كل شيء، وعلمه يختلف عن علم الإنسان، فعلم الإنسان حادث، وعلم الله أزلي لم يزل عالما. الأصل في الإنسان الجهل، بدليل قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلم الإنسان مسبوق بجهل وملحوق بفناء، أما علم الله تبارك وتعالى علم الأزلي لم يزل ولا يزال عليما سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. قال تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. نقرأ كلاما لابن كثير رحمه الله ثم نعقب على ذلك بفوائد. قال ابن كثير رحمة الله عليه: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر إذ قال ربك للملائكة واقص على قومك ذلك، إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما في قوله: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. قال: وليس المراد هنا الخليفة أي آدم. هنا ابن كثير بيذكر الأقوال ثم بيرجح أن قوله إني جاعل في الأرض خليفة أراد به آدم وذريته، ليس فقط المراد في الآية آدم فقط، بل خلائف يعقب بعضها بعضا وذرية بعضها من بعض. قال: وليس المراد هنا الخليفة آدم كما يقوله طائفة من المفسرين وعزاوي القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود. قال: وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه الرازي في تفسيره. قال: والظاهر أنه لم يرد آدم عينا. قال: إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. بمعنى إيه؟ معنى لو كان المراد بالخليفة آدم لكان لازم ذلك أن الملائكة تتهم آدم أنه سوف بعينه تتهمه أنه سوف يفسد ويسفك الدماء. قال: فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس أي جنس بين آدم من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية إلى آخره. قال: وقول الملائكة هذا أتجعل فيها إلى آخره. قال: ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما توهم بعض المفسرين. قال: لأن الله وصفهم أنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن فيه. قال: وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا، قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، وقالوا أتجعل فيها إلى آخر الآيات. قال: وإنما هذا سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة، يعني ليس سؤال اعتراضي، ولكن ما الحكمة في ذلك؟ ها، إذا كان الإنسان سوف يفعل من سفك وقتل فما الحكمة من وجوده؟ قال: يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد ويسفك، فإن كان المراد عبادته فنحن نسبح، إن كان المراد من خلقهم العبادة فنحن نسبح، نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك، ولا يصدر منا شيء من ذلك أي من سفك وقتل. وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله مجيبا عليهم: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون، فإني جاعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء. قال: وقد ثبت عند مسلم أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب بأعمال عباده سألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وذلك أنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح إلى آخره. قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل. فقولهم أتيناه ومصلون وتركناهم إلى آخره هذا من تفسير قوله إني أعلم ما لا تعلمون، يعني ابن كثير بيقول أن قوله إني أعلم ما لا تعلمون مفاده أي أعلم أن من ذرية آدم، وإن زعمتم أن منهم من يسفك ويقتل ولكن منهم من سيكون مصليا عابدا زاهدا صائما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر قائما لله بحقه مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أمورا وحكما عظيمة من إرسال الرسل، من إقامة الشرع وإقامة التوحيد، وأعلم إني أعلم ما لا تعلمون. قال وقوله تعالى نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال قتادة التسبيح هو التسبيح والتقديس هي الصلاة، وهذا عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة يقولون نصلي لك، وقال مجاهد نعظمك ونكبرك، قال الضحاك التقديس والتقدير. قال محمد بن إسحاق لا نعصي ولا نأتي شاء تكره، قال ابن جرير التقديس والتعظيم والتطهير، ومنه سبوح قدوس. قال ونقدس لك أي ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وعند مسلم من أبي ذر من حيث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الكلام فقال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. قال ابن كثير وقد استدل القرطبي بهذه الآية إني جعل في الأرض خليفة، قال على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. قال والإمامة تنال بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر، بعض أهل السنة يروا أن أبو بكر قد أتت خلافته بالتنصيص عليه أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون، أو باستخلاف الخليفة أن يستخلف خليفة آخر كما فعل الصديق مع عمر، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو مبايعة واحد منهم فيلتزم فيجب التزامها عند الجمهور. وحكي ذلك عن إمام الحرمين بالإجماع. قال أو يقهر واحد الناس على طاعته فتجب أي تجب طاعته لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي. ثم قال ويجب أي الحاكم أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما الأعضاء خبيرا بالحروب والأراء قريشيا على الصحيح. هذه الصفات الواجب توافرها في الحاكم، وهذا ابتداء أم انتهاء؟ ابتداء أم انتهاء؟ ابتداء، وإلا عند الانتهاء بمعنى انتهاء يعني إيه؟ انتهاء يعني قد يتولى بشوكاته وبغلبته ولا يكون في مثل هذه الصفات، ويغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. طيب قال ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للولاة، كما سنذكر الآن الفرق بين مسألة الإمامة عند أهل السنة وعند الشيعة. طيب قال ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل. يبقى قال لو طرأ، طبعا أصالة لا يتولى الفاسق، ولكن لو طرأ عليه الفسق قال هل ينعزل؟ قال فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا احترازا من الفسق بواحا احترازا من أن يكون مسرا به متخفيا لم يره أحد، عندكم فيه من الله برهان لم يكن متأولا جاهلا. طيب وإلا فقد أتى المأمون كفرا بواحا في قوله بخلق القرآن، لكن إيه كان متأولا، وكان أحمد رحمه الله يراه جاهلا متأولا لم يقصد الكفر. قالوا هل له أن يعزل أو أن يعزل نفسه في خلاف؟ وقد عزل الحسن بن علي نفسه وسلم الأمر إلى معاوية طبعا في عام الجماعة في العام 40، لكن هذا لعذر وقد مدح وقد مدح على ذلك. طبعا عذر الحسن في ذلك إيه؟ عذره أن يجمع كلمة المسلمين، وإلا فإن الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين. خامس الخلفاء الراشدين. لما قال ثلاثون عاما لخلافة على منهج النبوة، ثلاثين عام اكتملت بالأشهر الستة التي تولى فيها الحسن، وهو خامس الخلفاء الراشدين. ولكنه كما ذكرنا رأى أن الاجتماع مقدم على الفرقة، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فتنازل لمعاوية راضيا عن ذلك. ومدحا السلام قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فوائد في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة. الملائكة مخلوقة من نور، لا يطعمون ولا يشربون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الأصل فيهم. وقد ذكر ابن عباس، طبعا الخلاف قائم في مسألة الأفضلية، أيهم أفضل، الملائكة أم صالح بني آدم؟ الخلاف في ذلك قائم، ولكن الاتفاق أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، هذا لا خلاف فيه، أن محمد خير من خلق الله تبارك وتعالى. عند الدارمي بسند صحيح ابن عباس بيستدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة، عند الدارمي أن ابن عباس قال إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء. إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء. فقال ابن عباس بما فضله على أهل السماء؟ فقال إن الله قال لأهل السماء أي الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجيه جهنم، فتوعدهم حال المعصية. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم، فبشره بالمغفرة. طيب، فقالوا وبما فضله على الأنبياء؟ قال أي ابن عباس قال تبارك تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي ما من رسول إلا كان إلى قوم خاصة. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس. الفائدة الثانية في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، على الملائكة أن الله كما ذكرنا أن الله توعدهم بالعذاب حال المعصية، أما في حق النبي فقد بشره بالمغفرة، بشره بالمغفرة لما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه وجهة ابن عباس في ذلك والله أعلم. أيضا في قول إني جاعل في الأرض خليفة، قال القرطبي آدم خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، يعني القرطبي هنا بخلافة لابن كثير. ابن كثير يرى الخليفة هو المراد به الجنس وليس الشخص، عند ابن كثير يرى كلمة إيه؟ أن معنى إني جاعل في الأرض خليفة ها المراد بها إيه؟ جنس بني آدم وليس آدم بنفسه. القرطبي يرى أن آدم خليفة الله، أي مأمور من الله أن يقيم التوحيد وأن يمضي أوامره، لأنه أول رسول إلى الأرض. مسألة أول رسول، هل آدم أول رسول؟ ورد في الصحيح أن نوح هو أول رسول، لما في حديث الشفاعة لما إذا أتى الناس إلى نوح قالوا أنت أول الرسل. فهل آدم أول رسول أم نوح أول رسول؟ في المسألة تفصيل. قالوا أن آدم هو أول رسول إلى أبنائه وقد كانوا على التوحيد، فهو رسول لإقامة التوحيد وما يتفرع عليه، لحفاظ التوحيد، ليحافظ على التوحيد، أبناؤه كانوا على التوحيد، ف فهو رسول لأنه سوف يحافظ عليه دون أن يؤسسه. ونوح أول رسول لأنه بعث إلى قوم نقضوا التوحيد. والله أعلم. الفائدة الثانية: إني جعل في الأرض خليفة. كما قال القرطبي أن هذه الآية أصل في تنصيب الإمام والحاكم. وهنا عندنا طرفان ووسط، ودوما أهل السنة الأمة الوسط. الطرف الأول من يقول أنه لا يلزم من وجود الحاكم، وأن الناس إذا تناصحوا فيما بينهم وتصالحوا على إقامة ما يحتاجون إليه وترك ما يجتنبونه فلا حاجة لهم إلى الإمام. وهذا قاله أبو بكر بن الأصم من كبار المعتزلة، يقول أن الناس ليسوا في حاجة إلى الإمامة، وأنها ليست بواجبة لا بالعقل ولا بالشرع. على الجانب الآخر ترى الرافضة الغلاة في مسألة الإمامة عندهم غلو في هذا الباب، يرون أن الإمامة واجبة بالعقل، وأن السمع أي شرع أتى لتأكيدها. ده الأمر ركز في الفرق بين أهل السنة في قولهم في الإمامة وبين الشيعة. فالشيعة الإمامية يقولون أن الأمر الأول عشان بس تعرف الفارق، أنهم يرون أن الإمامة واجبة بالعقل والسمع يؤكد عليها، أي الأدلة الشرعية تؤكد عليها. قالوا وأن الإمام عندهم معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يخطئ ولا تجب عليه الشورى، لا يشاور أحدا. الأمر الثالث رون الإمام في علي وفي نسله إلى خروج المهدي المنتظر على زعمهم في مسألة الإمام الثاني عشر. فالأئمة عندهم في علي وفي نسله، وقد ذكروا أسماء الأئمة عندهم، وأن كل من تولى على خلاف نسل علي فهذا مختصب للإمامة بدءا من الصديق أبي بكر. أما أهل السنة فيرون أن الإمامة، طبعا عند الشيعة الإمامية قبل أن أنسى، يعني عندهم الإمامة ركن كالتوحيد، من يكفر بها فقد خرج من الملة، يرونها من أركان التوحيد. عند أهل السنة يقول أن الإمامة واجبة بالكتاب أولا وبالعقل. ابن المبارك بيقول لولا الخلافة، أي لولا وجود الإمام، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فعندنا السنة يقولون أن الخلافة أو الإمامة واجبة، نعم ليست ركنا من أركان التوحيد، ولا يكفر من ينكرها كما يقول الشيعة الإمامية، ولكن يقولون الإمامة واجبة عند أهل السنة ولا بد منها، إذ أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وانظر إلى آية سورة الحديد لما ذكر ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، قال بعدها وأنزلنا الحديد في بأس شديد. فالشيخ سليمان بيقول بهذه الآيات اللهم ذكر البينات وأنزل الرسل، ذكر بعدها وأنزلنا الحديد. فبيقول شيخ الإسلام معنى مهم جدا، وهو أن الحق كما يحتاج إلى البينات من الكتب والشرائع يحتاج إلى القوة. الحق كما يحتاج كما يعرف بالبينات وبإرسال الرسل وأتباع الرسل يحتاج معه إلى القوة. فمن أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقاب أساء الأدب. إذن أمر الثاني كما ذكرنا عند أهل السنة أن الإمامة من الدين ولها الأدلة وتعرف بالعقل، لكن عند الشيعة الأمر مختلف. فتعريف الإمامة عند الشيعة بيقول الإمام في حقيقته هو تعبير عن مرجع متخصص في أمور الدين، قال بحيث أنه لا يعرف الخطأ ولا يلابسه الاشتباه. يعني أنزلوا منزلة الإيه؟ منزلة الأنبياء. طيب وأيضا كما ذكرنا أنهم جعلوا الخلافة في مين؟ في علي، ويستدلوا بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. والخطأ هنا في الفهم، وكان من عائب قولا صحيحا وأفاته من الفهم السقيم. هنا نعم علي مولانا، ها؟ لأنه من المؤمنين ونحن نتولى المؤمنين ونوالي المؤمنين، لكن فرق بين أمرين يا جماعة، بين المولاة والولاية. فاللبس عندهم أنهم بيفسروا الإيه؟ المولاة بالولاية، الولاية في الحكم وإمامة المسلمين، هذه تسمى ولاية. أما المولاة فهو الحب والنصرة والترضي عنهم، فنحن نوالي عليا، فإن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمولاة غير الولاية، الفرق بينهما المولاة هذا معنى إيماني في القلب، أما الولاية فأمر إيه؟ متخصص بالحكم والتولية. ففسروا من كنت مولاه فعلي مولاه، وفسروا إيه؟ المولاة بولاية الحكم. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما الفرق بين التسبيح والتقديس؟ التسبيح هو تنزيه الله عن كل عيب، والتقديس هو وصفه بكل كمال. ما الفرق بين التسبيح والتقديس؟ التسبيح تنزيه الله عن كل عيب، والتقديس وصفه بكل ها بكل ايه. فقولك ليس كمثله شيء ده اسمه تسبيح، وهو السميع البصير اسمه ايه؟ تقديس. ليس كمثله شيء، هذه الآية شملت على ايه؟ تسبيح وتقديس، ولا تسبيح بس؟ لا، تسبيح وتقديس. وين التسبيح؟ ليس كمثله شيء، تنزيل عن كل ايه؟ عيب. وين التقديس؟ وهو السميع البصير. فما من آية فيها تنزيه الله عن نقص فهذا يسمى تسبيح، وما من آية فيها وصف بالكمال فهذا يسمى تقديس. قولهم ونقدس لك على وجهين، لها تفسيران. نقدس لك أي نطهرك، ننزهك، نسبحك، نثني عليك، نقدس لك، وهذه تسمى التخصيص، نقدس لك وليس لأحد غيرك. التوجيه الثاني نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك من كل شرك، كل معصية. يبقى إما تكون نقدس لك أي نقدسك، نثني عليك بكل ما هو أنت أهل الله، أو نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك فتكون لك خالصة بلا رياء بلا شرك بلا سمعة إلى آخره. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا أمر مهم جدا. إني أعلم ما لا تعلمون أي أنتم زعمتم أن بني آدم سيكون منهم من يفعل كذا ومن يفعل كذا ويقتل ويسفك الدماء. إني أعلم ما لا تعلمون أي سيكون من نسل آدم من يكون مسبحا عابدا زاهدا. لذلك فأكثر من موضع لما تسأل حديث يوم عرفة لما يباهي بهم ملائكته، ها طيب في يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار؟ قالوا أنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وأيضا السلام لما خرج عليهم فوجدهم في وجد الصحابة في ذكر الله تبارك وتعالى، قال إن الله يباهي بكم ملائكة. ففي كل موضع فيه مباهات الله بخلقه عند الملائكة. لما إني أعلم ما لا تعلم، يباهي بهم ملائكة هؤلاء الذين قلتم سوف يسفكون هؤلاء ذاكرون عابدون مستغفرون. إني أعلم ما لا تعلمون. فكل موضع فيه مباهاة وكأنك تسأل وما علة التي تجعل ربك يباهي بك الملائكة؟ لأنهم قالوا يوما أتجعل فيها ما يسفك الدماء ويحوى وإلى آخره. هتعمل الوقت كده. طيب إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله يوم السبت قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. أي سؤال تفضل. نعم، لكن أهل السنة قالوا إيه؟ واجبة بالعقل بالشرع أولا، أصالة نبدأ بأدلة الشرع، أيد العقل أو لم يؤيد فالشرع يكفي، وما من عقل سليم إلا ويوافق النقل السليم. الله أعلم، صلى الله عليه. بكرة إن شاء الله دورة البيوع، بكرة الخميس بالليل دورة الساعة 8 دورة البيوع إن شاء الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأقوال والأرزاق والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.